هل الدعاء أثناء الوضوء صحيح ومفروض مثل اللهم اسقنا من ماء الكوثر، اللهم انشقنا رائحة الجنة إلى آخره، وماذا يقول أثناء الوضوء جزاكم الله خيرا؟ الوضوء ليس له دعاء مشروع في أثناء الوضوء، فإنما يشروع أن يسمي الله في أوله ثم يفتح في آخره. في أوله يقول بسم الله عند غسل الوضوء عند بدء الوضوء، وإذا فرق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الصحيحين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. أما في أثناء غسل الوجه واليدين ما في نفس المشروع، ما في دعاء مشروع، لو دعا لا حرج، ليس في المخصوص، لكن لو دعا وهو يتوضا اللهم اغفر لي او اللهم ارحمني او اللهم انجني من النار او الا على حرج في ذلك، لكن ليس في شيء مشروع في اثناء الوضوء. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.